لكن كلمة البذاذة أو البذاذة من اليوناني، البذاذة هي عدم التنعم والترفه، البذاذة هي عدم التنعم والترفه، ولذلك قال من الإيمان البذاذة عدم التنعم، يعني العيش المعتدل ليس التنعم، أو إن كان هناك تنعم والحالة ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى، فما يكونش يعني الاسترسال في التنعم، مش الاسترسال في الايه في التنعم، بل يكون يعني تنعما بأوقات وأوقات فيها يعني عدم التنعم اللي هي البذاذة. فقال البذاذة عدم التنعم والترفه، فقال إن البذاذة من الإيمان، عدم التنعم وعدم الترفه ده من الإيمان. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإيه، يأمر أن يمشي الرجل يعني محتفيا يعني حافي القدم، هذا من البذاذة، هذا من الإيمان. قال وإياكم وبالعجل، وكلمة إياكم كلمة إياكم قلت لكم إن هي يعني أسلوب تحذير، أسلوب تحذير أي أحذركم من التنعم، إياكم والتنعم، أو إياكم يعني أحذركم والتنعم، أحذركم والتنعم، فإن أقول لك أحذرك والتنعم أي يعني أنبهك ألا تعيش في التنعم، أو إياك أن تقترب من التنعم، أحذرك والتنعم، إياك والأسد، إياك والذئب، هكذا يكون الله. فهذه الواو إنما جاءت للعطف، وقيل بعض أهل العلم إنها جاءت للمعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، أي أن تكونوا مع الإيه؟ مع التنعم بأي أنواع التنعم، التنعم باللباس أو بالبدني أو بأي شيء من أنواع التنعم، على ألا يكون هذا التنعم كثرة، لأن التنعم الأصل فيه المحلاء، التنعم أن الإنسان يتنعم بما أحل الله تعالى له، لكن لاحظ وركز أن يكون هذا التنعم على ألا يكون هذا التنعم فيه إيه؟ فيه وجه إسراف، فيه وجه إيه؟ إسراف، ما يكونش تنعم ببذخ، فيه إيه؟ فيه وجه إسراف، ماشي؟ فيكون التنعم في الأمور المحمودة، ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي ده لا يقبل منه، المسألة فيها يعني إيه؟ يعني يقال إنه مذموم، يعني الذي يجد التنعم بالحلال ولا يتنعم ده مذموم بين الناس، لكن تنعم بما أحل الله جل في علاه لك، ولكن لا تسترسل في التنعم، فاجعل وقتا من الأوقات أو زمنا من الأزمان يعني إيه تمشي فيه محتفيا، تلبس فيه ثيابا ليست يعني على الدرجة الكذا، أو حذاء أو نعلا على الدرجة الكذا، يعني حتى إيه تحس الناس، ويحس الناس أنهم منك وأنت منه. أما مسألة وإياكم وذي العجم، يعني ذي العجم هذا شكل من الأشكال، شكل من الأشكال، يعني ترقب شيء معين وشكل معين وعمل معين وفكر معين وتصرف معين، شكل من الأشكال، سواء كان هذا الشكل بقى في الحلية أو في اللبس أو في أي شيء أي كان، فأنت منهي عن ذي العجم في ذلك. وليس المقصود بالعجم هنا فئة بعينها أو أمة بعينها، لكن المقصود بالعجم، المقصود بالعجم في هذا القول هو كل من هو سوى العرب، أي حد غير العرب يسمى عجمي أو عجم. هناك قول يقول أن العجم هم أمة إيران فقط، لكننا نقول أن المراد بالعجم كل من هو سوى العرب، فيدخل طبعا فيه الأوروبيون هم عجم، والشرقيون اللي هم في آسيا وغيرهم أيضا من العجم، لكن المسلم يلتحق بالعرب حكما، المسلم اللي في أوروبا، المسلم اللي في آسيا، المسلم في بلاد العجم، ده يلتحق بالعرب حكما لكنه لا يلتحق بهم نسبا، بل يلتحق بالإيه؟ بالعرب. طب ليه يلتحق بالعرب حكما؟ لأنه إيه؟ لأنه اقتضى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به رسوله. يبقى أي مسلم أو أول أي حد غير العرب ده أعجمي، أي حد غير العرب ده إيه؟ أعجمي. طب المسلمين اللي عايشين في وسط العالم، احنا عندي هنا وإياكم وذي العجم، يعني ما تمشيش زيه، ما تاكلش زيه، ما تشربش زيه، ما تتبعوش، لا تتبعه ولا تقلده ولا تتشبه به، لا. طيب احنا قلنا غير كل الأوروبيين، طب هناك مسلمين في وسط العجم دول، هناك مسلمون وسط العجم، نقول ان المسلمين اللي في اوروبا والمسلمين الشرقيون دول ملتحقون، هم عجم لكنهم ملتحقون بالعرب حكما لا نسبا، هو نسبهم اعجمي لكن حكما نحكم عليهم عرب، حكم شرعي عرب. ليه؟ لأنهم اتبعوا من أرسله الله سبحانه وتعالى للأميين رسوله صلى الله عليه وسلم، فكده يقولون أصبحوا إيه؟ أصبحوا من العرب حكما لكنهم من الأعاجم نسبا. واضحة كده يا أخوانا؟ واضحة؟ من الأعاجم نسبا ومن العرب حكما. يبقى ما دون المسلمين في أوروبا وبلاد الشرق، آسيا وغيره وإيران وخلافه، جميعهم أعاجم، وأنت منهي عن تقليد الأعاجم أو العجم، أنت منهي عن تقاليدهم وتحلي بما يتحلون به واجبا. فقال وإياكم والتنعم وزي العجب الاثنين ماشي خلنا. أما قوله وتمعدد هذه إنما كما بينتها لحضراتكم من قبل في الشرح المجمل أن تمعدد جاءت نسبة إلى معد بن عدنان، ومعد بن عدنان هو أعلى أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. بعد عدنان فيه معد، فكأن ابن الخطاب يقول، عمر بن الخطاب يقول اتركوا ذي العجم اللي هم اللي ما لهمش صله بالاسلام اللي هم الاوروبيون والشرقيون، وعليكم بذي العرب اللي هو معد ابن عدنان. فقال واياكم والتنعم وذي العجم وتمعددوا. تمعددوا يعني نسبه الى مين؟ الى معد ابن عدنان الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. فكأنه يقول عليكم بذي العرب وما لكوش دعوة بذي العجم، لا تتبعوا ذي العجم ولكن اتبعوا ذي العرب. هذا معنى كلام عمر، عشان لما تيجي تجلد تعرف انت بتجلد مين وانت منهي عن ده ولا هو جائز لك. ده هو جائز لك هذا التقليد ولا ليس بجائز. فقال وتمعددوا اي عليكم بمعد ابن عدنان اللي هو الجد الاعلى للنساء. ثم قال وتمعددوا وايه واخشوشنوا. وانا بينت خشوشنه ديت في برضو الشرح المجمل لهذا الادب من اداب طالب العلم. هذه الكلمة جاءت من الخشونة، والخشونة هي ضد الليونة وضد التنعم. اخشوشنه يعني كن خشنا رجلا لك كلمة لك رأي عندك إرادة عندك قوة. ها؟ هذا أنا أتحدث الآن مع طالب العلم لأن ده أدب من أداب طالب العلم. طالب العلم ما يكونش طالب طري لين كده عنده ليونة أو ميوعة، لا. من أدب الطالب إنه يكون قوي ذكرا كان أم أنثى. حتى المعلمة التي تعلم البنات لابد أن تكون عندها حدة وقوة. لا تنظر إلى أنهم من جنسها فتلين معهم، بل الواجب على المعلمة أن رغم أن الجنس معروف عن هذا النوع أنه فيه اللين، لكن عندما تكون معلمة تعلم طلبة العلم لابد وأن تكون معلمة قوية وتعلم طالبة العلم تعليما فيه كيف تكون الطالبة عندها قوية خشنة خشنة في التعامل. ولذلك وصف قال وخشوشن وجعلها أدب من أداب طالب العلم. وهذا من الخشونة التي هي ضد الليونة وضد التنعم، عشان ما تاخدش المسألة على إيه؟ على غير فهم، فتجعل حياتك كلها خشنة وفيها شدة وفيها قسوة. لا، احنا عايزين الخشونة اللي هي ضد الليونة، يعني ما تبقاش طري، ما تبقاش لين، ما يبقاش فيه ميوعة ولا ليونة، يبقى حاجة صلبة، مش تبقاش خشن اللي يكلمك يتعور، لا. لكن المقصود هنا الخشونة اللي هي ضد الليونة وضد التنعم. وده كله من وصايا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فهذه وصايا نافعة، لو أن الناس على الحقيقة عملوا بها، سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم، من عمل بذلك كان فيه خيرا كثيرا. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن، ومن الله عليها بطيب العيش وكثرة المال، سبحان الله، صار الأمر بالعكس تماما. فالتنعم موجود، التنعم موجود، أصبح الإنسان لا يريد إلا أن يركب مركبا مريحا، ويبني قصرا مشيدا، فهو لا يناله شيء من الأذى على الإطلاق. فإنه لا يجد البرد في البرد، ولا يجد الحر في الحر، ولا يمسه شيء. ونعم، ولهذا كثر في أهل هذه البلاد أو هذه الفئات، كثرت فيهم الأوبئة، لأن هناك أوبئة تترتب على عدم الحركة، هناك أوبئة تترتب على عدم الحركة، سموا لها مرفة، لا يتحرك إلا بيركب. هو بس يدور دلوقتي يركب سيارة ايه، هو كده كده هيركب سيارة، لكن هو حائر في الموديل بتاعها، حائر في كيف ينجتها ويغير تنجتها ويغير الموتور ويعمل مش عارف ايه، عايزها كده حاجة يعني مش عارف بسودس، ما تاكلش المطبات، ما تعملش مش عارف بصوت ايه، فيها تكييف، فيها كذا. هو يدور على نوع المركبة اللي يركبها. وكذلك عنده بيت، لكن هو ما يريد هذا البيت، هو يبحث الآن ويتفنن مع المهندسين ومع أهل المعمار والصنعة كيف يصنع قصر مشيد، يدخل من هنا يلاقي كذا، والهواء يلاقيه جاي من هنا، ويلاقي الشمس تخرج من هنا، هو بيتفنن كيف يتنعم. فهو لا يجد الحر وقت الحر عند التكييف، ولا يجد البرد وقت البرد عند المدفأة، ولا يجد كذا وقت كذا. حياته مرفهة منعمة في البلدان من الله عليها بمال غدير، أصبحت هكذا. وفي البلدان الفقيرة من الله على بعض الفئات في على أن يعيشوا مثل هذا العيش. ولكن هذه الفئة خالفت الوصايا، خالفت وصايا الصحابة، وخالفت كلام الله وسنة رسوله مصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصابتهم الأوبئة. من هذه الأوبئة مثلا السمنة، السمنة لعدم الحركة وعدم حرق السعرات الحرارية والدهون المتواجدة بالجسم. ووجود السمنة يحمل، يسبب الضغط، يسبب ضغط وضيق التنفس، وتجد ذلك عند بعض شباب هذه البلدان أو أصحاب الأموال الكثيرة الذين يتنعمون ويعني يعيشون في رغد. فمستحيل أن تصارعه في مشي ويكسبك. تصعد أنت وإياه الجبل فلا يعني يستطيع أن يصارعك على الصعود إلا أن يخر أو يخر إلى أسفل. وتجد أن صاحب هذا الرغد في الحياة والتنعم والرفاهية لا تستطيع أن تمشي معه إلا وأن تجد نفسك حال المشي على الأقدام هو متعب وأنت مستريح. ليه؟ لأنك أنت تعودت على هذا الأمر وهو لم يتعود عليه، رغم أنه شاب وريعان شبابه لكن لم يتعود على هذا الفعل، لم يتعود على هذا. زي العجل الآن موجود، موجود عندنا، موجود بين المسلمين. احنا قلنا عاجل في اوروبا والشرقيون في اسيا، والمسلمين اللي فيهم ينتسبون حكما الى العرب ولا ينتسبون نسبا، بل نسبهم الى الاعاجم ولكن حكما الى العرب لانهم مسلمون يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ده الغريب والعجيب انك ترى الان في وسط المسلمين اعاجم. بين المسلمين النهاردة تجد اعاجم، وهم الذين يترقبون كل موضة بتنزل. اي موضة بتنزل النهاردة الكل عينه على الموضات. شتاء 2015، صيف 2015، ربيع 2015، موضات اربع خمس موضات في العام الواحد. اربع او خمس موضات في العام الواحد، دي في قصة الشعر، والتانية في الميك اب، والتالتة في التسريحة، والرابعة في اللباس، والثانية في مش عارف الحذاء والعشرة في الجورب وفين وفين وفين وفين وفي الرموش والحواجب كل مضاد. ودي قصة فستان مش عارف ايه ودي دراع باين ودي ساق باين ودي كده ودي كده مضاد. صيف 2015 واحنا عفوا الاعاجم الموجودين معانا من اهل الاسلام بيترقبوا هذه الموضة، فلتجد ان المرأة تخرج بمثل هذا اللباس او هذه قصة الشارع والتسريحة حتى يقلدوها الناس، تخرج تعمل بس هي عرض ازياء كده ماشي خلاص، مرة واحدة تظهر تتعب نساء العرب كلهم. هي بس مرة واحدة تخرج تعمل عرض نساء العرب كلهم عن بكرة أبيهم إلا من رحم ربي يمرضون لهذا العرض. يتعبون ويتعبون رجاله، يعني انت بتتعب كده وتتحصر على نفسها وتسكت؟ لا، مش كفاية هي تتبع الاعاجم وعايزة تبقى زيهم رغم الناس؟ لا، ده تتعب كمان زوجها. فتلقاها الصبح ترتدي ثياب معين هو من احسن الالبسه ونظيف وسائر وواسع، فتنزل به الى السوق او الى الشارع، في آخر النهار تلقاها إيه؟ في موضة جديدة شافتها في السوق، شافت النهاردة زي معين أو لبس معين أو فستان معين، أريد أن أشتري هذا الثوب، مع أن هذا الثوب ضيق أو أضيق من اللي عليها وأسوأ لها ونبي جدا كنوع مثلا من أنواع الأقمشة، لكن مش ده كله عندها، كل ده عندها مفيش مشكلة. المهم إنه جديد والمرة بتاعت السنة دي عاوزة من ده، لابد من ده. وخصوصا اهل الترفع هو الذين من الله عليهم بالمال، زي مثلا طبيبات، مدرسات، مثل هذه الفئات. طبعا دول اللي هما بينزلوا الصبح ويرجعوا اخر النهار، لا، في ناس بقى بتنزل اول الليل ترجع اخر اول النهار، اللي هما بقى المذيعات والفنانات والراقصين والراقصات، الجماعه دول بقى اصحاب الايه الموضات والموديلات والكلام ده. المذيعه تطلع على شاشه التلفزيون بس مره واحده بزي معين خلاص، بكرة تلاقي تلتين البلد من النساء عايزين الموديل ده او عايزين الفستان ده او عايزين الجاكيت ده او عايزين مش عارف ايه ده. يبقى مثلا لو ان المصنع بيبيعه مثلا بخمسمائة جنيه خلاص، في ظرف 24 ساعة يوصل 2000 جنيه 3000 جنيه و15000 جنيه و35000 جنيه وكلام زي كده. كانت لابسه المذيعة فلان او المطربة الفلانية غنت بالموديل ده. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعاجم بين المسلمين. فالواجب على طالب العلم وطالبة العلم أن يعلم أن من آداب طالب العلم ترك تقليد الأعاجم والعمل بأعمالهم والأقوال والقول بقولهم. ولذلك كثر الآن بين أيدي النساء خاصة وللأسف الشديد مجلات مجلات الموضة. المرأة تأخذ المجلة وتنظر ما يروق لها حتى لو كان لباسا ما يتناسب مع اللباس الشرعي في مهاش دعم. المهم زي ما قلت لك انه جديد والموضة بتاعت السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والهداية، نسأله جل في علاه أن يرفع المقت والغضب عن نساء المسلمين والرجال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدنا ويهدي بنا، وأن يربنا ويربي لنا نساءنا ويربي لنا بناتنا. ولتعلم الأم والأخت المسلمة أنها النبت الحقيقي الذي يرجى ثماره، فأي ثمار أيتها المرأة العفيفة تحب أن تجنى منك؟ ماذا تريد أن تترك لأبنائك أو لآبائك أو لإخوانك أو لأهلك وعشيرتك؟ أي ثمار تريد أن تلتقي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وهذه الثمار في يدك؟ أي ثمار؟ أي انتماء؟ أي ولاء؟ إلى من؟ إلى الأعاجم أم إلى العرب؟ إلى من؟ نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم من؟ هم إلههم وربهم أحزيتهم وأبقارهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصائب كبيرة تعم بالأمة سببها تقليد الأعاجم، تقليد الأعاجم في كل شيء، في الكلمات، في اللبس، في غير ذلك، في كل ما ذكرته لكم الآن وأكثر منه بكثير. أرى أن في هذا الحد كفاية على الله سبحانه وتعالى التيسير والهداية. إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل أكمل مع حضراتكم هذا الأدب، الأدب العاشر من آداب طالب العلم في نفسه، وهو هجر الترفع. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نلتقي، وإن لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى لنا بقاء ولقاء فيبقى لي في أعناقكم الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.